إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو برنامج الطبيعة بين يديك أخي المشاهد الكريم، نتحدث فيه بإذن الله في حلقات حول الأعشاب الطبية النافعة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان وللحيوان. ولقد أودع الله عز وجل في الكون وفي الأرض من النباتات النافعة والنباتات الطبية والعلاجية ما لا يعد ولا يحصى. وفي هذا الدكان المتخصص بالأعشاب المسمى الأترجة جملة ومجموعة طيبة من هذه الأعشاب النافعة. ولا أقول إننا قد أحصينا واستقصينا كل النباتات وكل الأعشاب، فما غاب عنا في هذا المكان أكثر مما حضر من هذه الأعشاب، وإننا نطلب المزيد. ولقد أحببت أن أتكلم في بعض هذه الأعشاب والنباتات في حلقات كما ذكرت، وإنني لأشكر قناة الأثر الفضائية على تكرمها وتفضلها بتغطية هذه الحلقات، والتي أسأل الله تعالى أن ينفع بها أمة العرب والمسلمين بل الناس أجمعين. أنباء من نباتات الطبيعة وأعشاب والأعشاب الخضراء النافعة والمفيدة في العلاجات والاستطبابات الشعبية والنبوية الجعدة، هذه هي الجعدة، وكما ترونها خضراء فضية، وهذه غاية في المرار، تضرب بها المثل في المرار، ولهذا كانت منافعها كثيرة. وهذه العشبة تعتبر صيدلية قائمة بذاتها. وقبل أن نتطرق إلى منافعها وفوائدها، نذكر أوصافها ومنبتها. الجعدة نبات عشبي معمر يرتفع حوالي 35 سنتيمتر عن سطح الأرض، لونه مخضر يميل إلى الفضي، سيقانه بيضاء وأوراقه متطاولة مشرشرة الحواف، مغطى بشعر ناعم، والأوراق متقابلة، والزهور كروية في نهاياتها الأغصان. الزهور كروية في نهايات الأغصان. يمتاز نبات الجعدة برائحته العطرية، والجزء المستخدم منه جميع أجزائه ينمو في المناطق الصخرية والمرتفعة وفي الأرض الصلبة وفي الصحراء. لذلك أهل البادية يعرفون هذه النبتة ويستخدمونها استخدامات كثيرة أكثر من أهل المدينة، وإن كان كثير من الناس قد عرفوها خصوصا في بلادنا الشامية. تعرف بعدة أسماء: ثوم الحية، جعيدة، صعتر الهر، قدحة، مخزني، ولها محتويات كيميائية فتحتوي على مركبات كثيرة، تحتوي على مركبات كيماوية كثيرة تزيد على 45 مركب كيماوي، ولها استعمالات كثيرة في الطب القديم وفي الطب الحديث. أما في الطب القديم فقد ذكر التركماني صاحب المعتمد أن الجعدة تفتح السدد في جميع الأعضاء الباطنة، تفتح السدد في جميع الأعضاء الباطنة كالكلى والكبد والطحال وكل ما يؤدي إلى انسدادات، والبنكرياس، كل ما يأتي عليه الانسداد فإن هذه العشبة تكون سببا في تفتيح مغلقه وانسداده. وهذه العشبة تدر الطمث، إذا حبس الطمث عند المرأة فإن هذه العشبة تعمل على إدرار الطمث، سواء كان بالشرب أو بالاستحمام، يعني الجلوس في ماء هذه العشبة، كما أنها تدر البول. ومطبوخ الجعدة وشرابها ينفع من ورم الطحال، وينفع أيضا من لسع العقرب، ويخرج الديدان من الأمعاء، فهي أفضل من أفضل الشربات لإخراج ديدان البطن. وقال عنها داود الأنطاكي كما في تذكرته: قوتها تسقط بعد 8 أشهر من جنيها، يعني هذه العشبة فعاليتها تبقى إلى 8 أشهر، ولهذا ينبغي تجديدها وينبغي استعمالها بعد جنيها مباشرة قبل ذهاب قوتها. وهي تقع في الترياق الكبير، يعني الترياق الكبير المقاوم للسموم. الترياق هي الأدوية التي تقاوم السموم، فهي كبيرة وشديدة في مقاومة السموم، وخصوصا نهش الحية والعقرب، يعني من نهشته حية أو عقرب فعلاجه في نغلي هذه العشبة، تفتح السدد وتقاوم اليرقان وهو أبو صفار، وتخرج الحصى وتقاوم عسر البول والمفاصل، يعني تخرج البلغم من المفاصل، كما تدر الفضلات من الجسم، تطرد الفضلات وتحلل الرياح حيث كانت في المفاصل، في الظهر، حيث ما كانت في المعدة فإنها تخرج الفضلات وتنقي الأرحام. يعني المرأة إذا جلست في طبيخ هذه العشبة في مغليها بعد أن يفتر فإنه ينظف رحمها من الأوساخ ومما علق فيه، فيغنيها عما يسمى بعمليات التنظيف. أما خواص هذه العشبة وهذه النبتة في الطب الحديث فقد ذكر الأطباء أن مغلي الأجزاء الخضراء يفيد في علاج تضخم الغدة الدرقية، كما أنها نافعة جدا لمرضى السكري، وقد أجري التجارب عليها فتبين أنها نافعة جدا لمرضى السكري شربا ونقيعا، يعني يشرب فنجانا على الريق وينقع رجليه بمائها لمدة ساعتين أو 3 ساعات، فحتى يتشرب جسده لهذه فوائد هذه النبتة، فهذا يحرك وينشط البنكرياس بعد عدة جلسات. كما أنها مفيدة في حالات التهاب الأمعاء الغليظة، يستعملها البدو في علاج الملاريا، فالنبات له تأثير، كما يستخدم يعني النبات أو عشبة الجعدة تعمل عمل المضادات الحيوية، لهذا فهي تعتبر مقاوم شديد للملاريا، فأهل البادية يستخدمونها علاجا لهذا الداء. كما يستخدم مغلي الأوراق الطازجة لعلاج مشاكل المعدة والأمعاء، ويستخدم كمضاد للبرد والحمى. وقد ذكر الأطباء أيضا أن الجعدة تطرد الهوام، إذا بخر بها مكان فإنها تطرد الهوام كالأفاعي والحيات والعقارب والعناكب وغير ذلك. النبتة الثالثة التي اخترناها في هذا اللقاء في هذا اليوم هي كف مريم، هذه النبتة كما ترونها المتشابكة المتكامشة كما لو كانت قبضة يد إنسان يقبض على شيء، هذه تسمى شجرة مريم، وتسمى كف العذراء، وتسمى نبات الطلق، لأنها تعين النساء الحوامل اللاتي حان وقت ولادتهن على سرعة الولادة وسهولة الولادة، فهذه تعمل عمل إبرة الطلق عند النساء الحوامل، فلهذا سميت إيش؟ نبات الطلق. هي عشب حولي قصير ينمو بعد سقوط الأمطار في الخريف مع بداية الشتاء في الأماكن ذات التربة الحصوية الطمية التي تستقبل بعض مياه السيول، وفي حالة نفاد الرطوبة من التربة تموت النباتات وتلتف الأفرع إلى أعلى لتكون على شكل كرة تشبه قبضة اليد المغلقة بإحكام على الثمار الناضجة الجافة، وعندما يحصل النبات على الرطوبة في الأمطار أو الغمر بالماء فإن الأفرع الميتة تتفتح، سبحان محيي الموتى. وهذا يذكرنا بقول الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، تتفتح منبسطة إلى الخارج لتحرر بعض البذور الموجودة في الثمار، وعند حدوث الجفاف فإن الأفرع تلتف مرة أخرى منقبضة إلى أعلى مرة أخرى، وهذا النظام الميكانيكي يؤكد ويساعد على استمرار حياة هذا النبات في البيئة الصحراوية القاسية. هذا ولهذه النبتة محتويات كيماوية كثيرة يعني يعرفها الكيميائيون ويعرفها الصيادلة. أما استعمالات هذه النبتة فلها استخدامات في الطب الشعبي لحالات عسر الولادة، حيث يشرب منقوعها لتعجيل الولادة، كما يشرب منقوعها من أجل الإنجاب، تستخدم أيضا في علاج نزلات البرد عند الأطفال، وذلك بحرقها واستنشاق الدخان المتصاعد منها، كما تستخدم لعلاج مشاكل المعدة. وبعض الناس يظن أنها تطرد الجان والأرواح الشريرة كما يقال، ولكن هذا ليس عليه دليل من الشرع، فنتوقف في ذلك. فكل ما لم يأتي دليل عليه شرعا فلا نتكلم فيه، لأن هذا أمر يحتاج إلى دليل. قد يتأذى الجن ببعض الأعشاب كما يتأذى الإنس، وهذا أمر طبيعي، وكل الأعشاب التي تؤذي الهوام وتطرد الهوام ثبت أنها تضر وتؤثر على الشياطين والجان. ذكر داود الأنطاكي في تذكرته بعض منافع هذه النبتة من خواصها الطبية: قلع البياض من عيون الحيوانات إلا الإنسان لا يطيقه، وأنها نافع للبواسير طلاء، ونافع للبهق والبرص أيضا طلاء، كما أنها تخرج البلغم شربا، وهي من مفتحات السدد، وإن طلي به الوجه حمره وحسن لونه. يعني كف مريم إن طلي به على الوجه حمره وحسن لونه، يعني هو من محسنات البشرة. ومن خواصه أيضا أنه إذا نقع في الماء امتد وطال، فإن شربت من هذا الماء المرأة التي أصابها المخاض وضعت سريعا بإذن الله وألقت المشيمة، وإن دق وذر على الجروح نفعها ودملها. يعني إذن هذه النبتة نافعة للجروح وللقروح، تداويها وتشفيها وتدملها. يستخدم مغلي بذور النبات مع بذر الكمون لوقف نزيف ما بعد الولادة، كما أن مغلي النبات يفيد في علاج الدزنطارية، كما تستخدم أوراق كف مريم الخضراء الطازجة لعلاج بعض أمراض المعدة. ومنقوع هذا النبات يساعد على تحمل آلام الوضع ويسهله، كما يستخدم منقوع النبات لزيادة الطمث وفي علاج الصرع والبرد والصدع. والبدو في الصحراء يستخدمون ويستعملون النبات لإدرار الطمث ولعلاج نزلات البرد. وبشكل عام تستخدم النساء نبات كف مريم على نطاق واسع لتسهيل الولادة، وذلك بغلي النبات مع الماء ثم تركه منقوعا ليلة كاملة، ثم تشرب منه النساء قبل الولادة. وقد سمي نبات الطلق لأنه يحدث الطلق عند النساء الحوامل إذا حان موعد ميلادهن. ألف أحد الباحثين وهو الصيدلاني طه خليفة رسالة دكتوراه، قام بمناقشة رسالة دكتوراه في موضوع هذه النبتة كف مريم، وأثبت أن نبات كف مريم يسهل ويعجل الولادة، ويمكن استخدامه لهذا الغرض بأمان. قال الدكتور جابر القحطاني وفقه الله: إن خلاصة نبات كف مريم يقضي على عدد من الميكروبات، ومن أهمها السلمونيا التي تصيب الدجاج وتنتقل إلى الإنسان. طبعا هذا النبات يكثر في مكة المكرمة، لأن كثيرا من الحجاج يأتون به من بلادهم ويحملونه معهم في مواسم الحج ويبسطون به، فكل من يذهب إلى مكة والمدينة يرى بعض الأفارقة يضعون هذا بين أيديهم وبعض الباعة، فهذه النبتة نبتة طيبة ونافعة، وقد تقدم معنا ما فيها من منافع واستطبابات، ولعل المخفي من فوائدها أكثر مما وقف عليه العلماء. وهكذا شأن الطبيعة، وهكذا شأن النباتات التي سخرها الله لبني الإنسان وجعلها شفاء وعلاجا تداوى عباد الله، فما من داء إلا جعل الله له شفاء إلا السام. ومع نبتة أخرى من أعشاب الطبيعة التي امتن الله بها على عباده، وهي نبتة مشهورة ومعروفة ولا يخلو منها بيت ولا يخلو منها مطبخ، وإنما أردنا أن نشير إليها مع معرفة كثير من الناس لبعض خواصها، وإنما نذكر ببعض خواص هذه النبتة التي يجهلها كثير من الناس، فقد ظن كثير من الناس أن هذه النبتة إنما تنفع للمغص والغازات ونحو ذلك، ولكن منافعها كثيرة وكثيرة جدا. هذه النبتة هي البابونج، والبابونج نبات عشبي يبلغ ارتفاعه من 15 إلى 35 سنتيمتر، ساقه سريعة النمو كثيرة التفرع، يزهر بعد 6 إلى 8 أسابيع من إنباته، وأوراقه متناوبة ريشية ومجزأة إلى أقسام صغيرة ومتطاولة وخيطية، وللنبات رائحة منعشة مميزة، ولنوره ولأزهاره البيضاء ولها والأزهار الداخلية أنبوبية ولونها أصفر. يكثر البابونج في الحقول وعلى أطراف الأودية وحول المنازل، وربما نبتت هذه الزهرة على بعض المنازل في بعض البلدان، ربما نبتت هذه الزهرة على أسطح بعض المنازل في بعض البلدان. الجلز المستخدم من نبات البابونج الأزهار المتفتحة، والبابونج يعد أشهر النباتات البطنية على الإطلاق، ولا يكاد يخلو منه مطبخ من مطابخ الناس، فالناس يرجعون إليه فور شعورهم بألم في بطونهم كمغص ونحوه. استعمالات البابونج، ذكر ابن البيطار في جامعه وهو من العشابين المشهورين أن البابونج ينفع من الإعياء أكثر من كل دواء، الإعياء يعني الإرهاق، وأنه يسكن الوجع ويلين الأعضاء الصلبة، ويسقى مغليه للنفخ وتهيج القولون، ويصلح إنزيمات الكبد، يعني اللي عنده زيادة في إنزيمات الكبد فالبابونج نافع له، كما أنه يدر البول وينفع من الصداع البارد، الصداع الناتج عن برودة. ابن سينا صاحب كتاب القانون يقول عن البابونج إنه يسكن الأورام الحارة بتحليله، ويلين الصلابات التي ليست بشديدة، يعني الصلابات شيء المتصلب أو المتورم، ويقوي الأعصاب ويدر البول ويخرج الحصى، يعني يخرج الحصى من المثانة أو من الحالب أو غير ذلك. وذكر داود الأنطاكي صاحب التذكرة منافع البابونج فقال: لا شيء مثل البابونج في تفتيح السدد، يعني الانسدادات، كانسدادات الكبد وانسدادات الكلى وانسدادات الطحال وغير ذلك. لا شيء مثل البابونج في تفتيح السدد وإزالة الصداع والحميات والنافض. النافض هي القشعريرة التي تنتج عن الحمى. يقوي الباء، يعني يقوي الجنس عند الرجال، وأيضا يقوي الكبد. يفتت الحصى مطلقة حيثما كانت. يدر الفضلات. ينقي الصدر من الربو ويقلع البثور. البثور هي الحبوب الذي يكون في الوجه كحب الشباب ونحوه. ويذهب بالإعياء، يذهب الإعياء والتعب والنزلات، وينفع من السموم. ودخان البابونج يطرد الهوام، وهو يفتح الصمم الذي يكون في الأذن ويزيل الشقوق، وأن كانت هذه شقوق، شقوق في القدمين أو شقوق في المقعدة أو نحو ذلك، يزيل الشقوق ووجع الظهر وعرق النسا. عرق النسا هو ألم يضرب الإنسان من وركه إلى أخمص قدمه، وكثير من الأطباء يشخصونه على أنه ديسك، وهو في الحقيقة ليس بديسك، وإنما هو بلاغم رطبة تكون مجتمعة في العروق الغائرة. فالبابونج علاج لعرق النسا، كما أن إلية الشال أعرابية علاج، كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الطب النبوي، قال: علاج عرق النساء إلية شاة أعرابية، تؤتى بهذه الشاة الأعرابية التي ترعى الشيح والقيصوم والجعدة في الصحراء وتذبح، ثم تقطع إليتها وتسلى على النار وتؤكل على الريق على 3 أيام. فيقول: دخانه يطرد الهوام، وهو يفتح الصمم ويزيل الشقوق ووجع الظهر وعرق النسا والمفاصل والنقرص. النقرص هو المسمى بداء الملوك، ومن أكثر من أكل اللحوم الحمراء أصابه النقرص، وهو ألم في المفاصل، مفاصل الجسم، وهذا البابونج علاج له. أما البابونج في الطب الحديث، يعني الأطباء المعاصرون ماذا قالوا في البابونج وماذا قالوا في تحليله؟ ثبت علميا تأثير البابونج على الالتهابات، حيث تستعمل أزهار البابونج كشاي، والآن صاروا يجعلوه في أكياس على شكل أكياس الشاي ويستحلبونه ويشربونه. يؤخذ ملعقة وتوضع على ملء كوب ماء مغلي وتترك مدة 10 دقائق، ثم تصفى ويشرب كوبا في الصباح وآخر في المساء، فيزيل الالتهابات. كما أنه نافع للمغص وتطهير الجهاز الهضمي والتنفسي، وهو فاتح للشهية ومنشط للدورة الدموية، وخاصة لدى الأطفال. كما أثبتت الدراسات فائدة البابونج في حالة التهابات القصبات المزمن والسعال الديكي والربو القصبي. كما أثبتت الدراسات فائدة البابونج كمضاد للأكسدة، فهو نافع للأورام الخبيثة ونافع للأورام السرطانية التي من أسبابها الأكسدة. كما ثبت أيضا أن للبابونج تأثيرا مضادا لسرطان الجلد، حيث يوضع كلبخات على سرطان الجلد. كما أثبتت الدراسات أن البابونج يزيل القلق، فيؤخذ كوبا من مغليه قبل النوم. ولكن ينبغي الحذر من أخذ البابونج لمن يعانون من الحساسية، فهو مما يزيد في الحساسية، وذلك لغباره وما يتناثر منه من ذرات، فإنها تزيد في تهييج الحساسية عند هؤلاء الناس. ولهذا نجدهم في الربيع عند تفتح الأزهار يكثرون من العطاس والرشح وأعراض الزكام. هذا، وبالله التوفيق، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله أيها الإخوة المشاهدون، ونقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.